يفتوا في عضلكم يقول لك ده اسلام ومش عارف ايه ولازم نخلي امان ولا وقاتلوا المشركين كافه. كلمه كافه وقد سبقها امران، قاتلوا اللي هم يعني يا مؤمنين، ادي طرف المشركين، ادي الطرف الايه المقابل. كافه دي هترجعها الى مين؟ الى المقاتلين من المؤمنين او الى المقاتلين من الكفار؟ ام قال لك اهدى بقى اسراء الاداء القراني، جاب اللفظ اللي يصح توديه هنا ويصح توديه هنا ويصح تجمع به من ايه من الاثنين. طب قاتلوا المشركين حاله كونكم كافه، او قاتلوا المشركين حاله كونهم ايه كافه. كافه دي لفظ ما يجمعش ولا يسنى ولا حاجه، القوم كافه، الرجلان كافه، الرجل كافه، ماخوذه من ايه؟ من الكف وهو المنع، الكف وهو المنع. ويطلق على الحافه، حافه الشيء، لانها منعت امتداد الشيء الى حيز غيره. ولذلك احنا حتى في اسلوب الخياطين يقول لك كف في الثوب، كففه يعني ايه؟ لما يبقى منسل منسل منسل كده تعالى خياطه عشان ايه تمنع الخيطه دي انها ايه تطلع بره، يقول لك ده كفافه. يبقى قاتلوا المشركين كفه، يعني ايها المؤمنون كونوا في قتال المشركين جميعا، انتم مجتمعين وباي لون من الوان الاشراك قاتلوا. يبقى كفه تصلح ان تكون للمقاتل وهو المؤمن، وتصلح ان تكون لمين؟ للمقاتل. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم بيجتمعوا الجماعة، الأديان اللي كانت في المدينة اللي هي مثلا اليهودية، والأديان اللي كانت بعيدة شوية اللي هي مثلا النصرانية، دول تقالبوا مع المشركين عليكم، يعني تناسوا ايه؟ تناسوا الاختلاف فيما بينهم عشان يجتمعوا عليه عليهم. فيجب أن لا تفشلوا عن حقكم. ليه؟ لأنهم اجتمعوا على باطلهم. ولذلك الإمام علي يقولها كلمة: يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم. هم باطلين وإيه ومجتمعين، وانتوا تبقوا من يبقى على حق. يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم. ألم يقل اليهود بالنسبة للمشركين في مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ بقى المشركين دول يبقوا أهدى من محمد من اللي قال كده؟ اليهود مش قالوا كده؟ أهم اليهود اللي كانوا اللي هم بيقولوا كده هؤلاء أهدى منكم سبيلا، هم نفسهم اليهود الذين كانوا يقولون للمشركين اللي موجودين في المدينة، يقول لهم إيه؟ لقد أظل زمان نبي، يعني أوروب، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد. وهم اللي بيتنبأوا به، فلما تنبأوا به وجيه اللي تنبأوا به واجتمعوا ولا ما اجتمعوش، بقول فإذا ما دام الباطل بكل ألوانه اجتمع عليكم فيجب أن تجتمعوا مع أنكم على ايه؟ على حق. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة كفة إن عادت على المؤمن المقاتل أو عادت على المشرك المقاتل تتطلب هذا التذييل في الآية: إن الله مع المتقين. فإن قاتلتموهم وأنتم كفة ومجتمعين، إياكم أن تغركم هذه الاجتماعات، لأن الله هو اللي إيه؟ هو اللي بيدي النصر. وإن اجتمعوا عليكم جميعا، اوعوا تقول ده دول كثرة ونحن قلة، عددهم ما عددش، لأن الله مع الإيه؟ وحين يوجد الله في ميزان قوم ولا يوجد في ميزان الآخر، يبقى أي كفة ترجح؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا، والعلم قلنا حكم يقيني عليه الدليل، يعني مش عايز إيه؟ مش عايز تدليل. ليه؟ لان العلم بتاخد قضيه ما كانتش معلومه لك بتيجي بقت معلومه، دي القضيه. فان وسخت فيها ممن قال لك